أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستكمل إن شاء الله تعالى فقه الصيام. ذكرنا آخر ما تكلمنا عليه كان الكلام على مفطرات الصوم، وكان أمرا مهما أن يعلم الناس هذه الأمور التي أشرنا إليها والآداب المتعلقة بها. ونستأنف اليوم، نستكمل اليوم بقية الكلام. فصل اليوم: سنن الصيام ومكروهاته. أولا، مستحبات الصوم. يستحب في الصيام الأمور الآتية: تعجيل الفطر. واحد، تعجيل الفطر. يستحب للصائم أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى الذين يؤخرون، فإن أخره المرء لعذر فلا بأس به، وإن رأى الفضل في تأخيره كره له ذلك. والسامع لهذا الكلام يسمع قول الشيخ في قوله: إذا تحقق غروب الفطر، غروب الشمس، بمعنى أن الصائم، وهذه نراها في إخواننا أنهم يسيئون فهم هذا المعنى. هذا المعنى ليس معناه أن يقول المؤذن الله أكبر فيأكل الناس، لا. الرسول قال: إذا سمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مش كلوا شربوا، لا، قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وادعوا الله تعالى لي بالوسيلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصائم له دعواته مستجابة. ينبغي إذن أن ينشغل المرء بهذه السنن الأولى أولا، نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أن يتحقق الفطر حتى يتأكد أن النهار قد، الشمس قد غربت والليل قد أقبل. يعني يمكن أن يسمع الأذان ثم بعد دقيقتين أو كذا يقول: يا لم يكن هذا هو الأذان. واحد أذن بدري، كل شوية يجي الناس تقول لك: واحد أذن بدري، واحد أذن واخر كده. المهم، المقصود أنه لا ينبغي للمرء أن يضيع هذه السنن من ترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة، ثم أن يدعو لنفسه لهذه الدعوة المستجابة للصائم كما ذكرنا. هذه الأداب التي يتأدب بها المرء، ثم بعد ذلك يفطر كما هو الحال في السنة، وهو المستحب الثاني، وهو الفطر على رطب أو تمر. يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسوات من ماء، يعني شرب صلى الله عليه وسلم شربات من ماء. والحديث التالي يقول في الشيخ: وراء سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، وإن خالفهم في ذلك الشيخ ناصر، عشان واحد يقرأ الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخذ بهذا التحسين جمع من أهل العلم، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني يعني خالف هذا الجمع وضعفه. المستحب الثالث عند الإفطار الدعاء. يستحب للصائم عند إفطاره أن يقول: اللهم لك صمت، على رزقك أفطرت، إلى آخر هذه المعاني التي وردت. الحديث الذي معنا الذي يمكن أن نقول فيه أنه حسن قول ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث حسن إن شاء الله تعالى. حسن الحافظ في التلخيص وكذا ابن قدامة وغيرهم يعني. كما يستحب للصائم عند إفطاره أن يدعو الله تعالى لأن دعوة الصائم مستجابة. الصائم له دعوة مستجابة إن شاء الله تعالى. وهذا من كرم الله جل وعلا على الصوام أنه مهما كان المرء صائما يرجى أن يستجاب له دعوة عند الله تعالى. ومن ثم كان المؤمنون حريصين على أن يستذكروا مطلوباتهم من الله تعالى يعني يعرفون ما يريدون من الله جل وعلا في الأدعية يعني عارف هو محتاج إيه من ربنا في الدنيا والآخرة والدين والنفس والأهل والمال والولد وللإسلام والمسلمين وما نحن فيه. كل هذه الأدعية يدخرها المرء حتى يدعو الله تعالى بها على ما يفتح الله تعالى به في هذه الأمور. يبقى هذه باب فتحه الله تعالى ليستجيب للمؤمنين. لا شك أنهم يرون مهمات الدنيا والآخرة التي ينبغي أن يدعو بها في أنفسهم وفي عامة المسلمين. ما ينساش نفسه ما ينساش هو عاوز إيه وشايف أحواله ويدور على إيه كل يوم كده يشوف الدعوة اللي هي يخصصها لنفسه بحيث يرى حاجته وضرورته وافتقاره إلى أن يستجيب الله له فيها. والمستحب التالي وهو إفطار الصائم. يستحب للمسلم أن يدعو الصائم للطعام وأن يفطره بأن يطعمه في وقت الفطر. فإن لم يكن يعني لم يستطع أن يقوم على إفطاره كما يفطر هو لا بأس أن يكون على تمر أو لبن أو ماء أو غيره. لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره. هذا الجزء صحيح هكذا. إلى المستحب التالي هو تناول السحور. السحور بالفتح اللي هو الأكل نفسه إنما السحور بالضم اللي هو الفعل زي الوضوء والوضوء. الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به أما الوضوء فهو فعل الوضوء نفسه كما ذكرنا. السحور هو الأكل الذي يأكله المرء في السحر أما السحور فهو الفعل نفسه الذي يقوم به المرء في السحر يسمى السحور. لذلك يقول السحر هو آخر الليل والسحور باسم بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر المرء به كالخبز والمأكول والفول والطعمية وما يأكله الناس في السحر. والسحور بالضم هو الفعل والمصدر فعل نفسه. ويستحب للصائم تناول السحور وهو الطعام في السحر لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وسبب البركة كل الكلام الذي يقوله الشيخ لا يعنينا هذا الكلام وإنما يعنينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال هي بركة هي بركة لا شك. يقول الشيخ لأن ذلك تقوية للصائم على الصوم وتنشيطا له وفرحا به وتهوينا عليه. كل هذا الكلام جميل إنما الأصل أن يقول النبي هو بركة هو بركة الاتباع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وتأسيا بفعله الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ويحصل كما ذكرنا السحور بقليل المأكول وكثيره وإن لم يجد فيحصل بالماء. ووقت السحور بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. ويستحب تأخير السحور أيضا لما روى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يعجل الفطر ويؤخر السحور فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المسألة التي تعنينا هنا وهي التي نرى إخواننا فيها على هذا الحال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك قبل الأذان بمقدار 50 آية. إخواننا واقفون حتى يقول الإمام الله أكبر وهو مسك الكوباية في إيده عشان يشرب. فهذه مسألة من المسائل التي فيها ترك هيئة النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، نمرة واحد. نمرة اثنين من المسائل الدقيقة شوية اللي هي بتقول ان الواحد يقين على الماء او يقين على الاكل انه لو ما شربش هيبقى طول النهار مسكين، ما شربش بقى في السحور وخايف انه ما يعرفش يصوم وخايف كذا وكذا، يعني ليس يقينه على الله تعالى، انما يتخيل انه لو لم يشرب لو لم ياكل لو لم كذا كذا سيحدث له. لا، انت تاخذ بالاسباب ولكن لا ترتكن الى هذه الاسباب ابدا. الواحد يقول لك ايه ده انا ما لحقتش اشرب، جرى لك ايه يعني ما لحقتش تشرب ولا ما لحقتش تاكل ولا جرى اللي جرى، وانت يقينك على انت تاكل؟ طب ما انت ممكن تاكل وتصحى تفطر الصبح يجي لك اي حاجه اي عرض اي مرض اي حاجه وتفطر، ايه اللي حصل؟ فيبقى يقينك مش على الفطار والاكل، وتفطر وتاكل وتدبها وتوسع مجال الشيطان قوي في نفسك وقلبك، ومع ذلك تيجي طول النهار عطشان وتعبان ومش مركز. اليقين هنا إذن على الله تعالى، يتعلم المرء في هذه الاحوال. والصيام ليس للاكل والشرب كما هو معلوم، انما هو لتقليل مجال الشيطان وتفريغ النفس للفكر والذكر وتصفية النفس مما هي فيه بسبب الأكل والشرب والنكاح والشهوة، كل ذلك حجب تحجب المرء والنفس عن الله تعالى. جاء الصيام لذلك، ليس ليأكل في الإفطار وفي السحور ليعوض نهاره، لا، وإنما جاء ليصوم ثم يتخفف من إفطاره، وإن تسحر تسحر شيئا قليلا ليستفيد فائدة الصيام في تقليل مجال الشيطان وفي تهذيب نفسه وفي تعويد هذه النفس عدم الركون إلى هذه الشهوات والتقلل منها. ومتى يجاهد المرء نفسه إذا؟ هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه تهذيب للنفس وتفريغ لها كما بينا للفكر والذكر، كلما امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وأكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. المسألة التي نقول وأنه كان بينه وبين الفراغ من السحور، يقول روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ المرء 50 آية، يعني 10 دقائق مثلا لحاجة أزيد قليلا، قدر 50 آية، يعني الآيات المتوسطة التي يقرأها المرء في البقرة مثلا يعني ربعين وشوية، ربعين ونص مثلا، يعني إن ربع البقرة مثلا 20 آية مثلا لحاجة. يستحب بعد ذلك الاغتسال من الحدث الأكبر. يستحب للمسلم أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر ليكون طاهرا من أوائل الصوم كما ذكرنا، فإن لم يغتسل كان صومه صحيحا، يعني إن طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد لا شيء عليه، لأن الجنابة لا تنافي الصوم. ولكن الأفضل الإسراع إلى الاغتسال، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وكذلك يستحب للمرأة أن تبدأ صيامها من الحيض والنفاس كذلك على طهارة. المستحب التالي كثرة الأعمال الصالحة. الصائم كما يقول الشيخ في عبادة وفي قرب من الله تعالى، ولذلك يستحب له أن يزيد من التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الذكر والفكر هذه أول واحدة التي ليست موجودة في أعمال المؤمنين اليوم، الذكر والفكر، يعني أن يجلس ليؤمن ساعة ليتفكر في معاشي ومعادي وآخرتي وإصلاح نفسي وفي صفاته السيئة وصفاته الحسنة، ويتفكر في الاستعانة بالله تعالى كيف يقوم بهذه الأمور ويعينه المولى سبحانه وتعالى على أن يكون عبدا خالصا له، ينجيه من هذه المهلكات ويعينه على هذه المنجيات ويأخذ بيده إلى الله تعالى وهكذا. بالتالي بعد ذلك القرآن الكريم وكثرة الصلاة وكثرة الجود والكرم والبذل في رمضان كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول هنا مثل كثرة الصدقة والإنفاق اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، لما روى أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. وهذا الحديث ضعيف وإن كان المعنى مطلوبا على أي حال. ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في رمضان وأن يحسن إلى أرحام وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر، يعني عندما يقترب العيد أن يبذل قبل أن يدخل اعتكافه إنما أن يبذل أموالا يساعد بها جيرانه أقاربه الفقراء على أن يدخل عليهم العيد وهم على هيئة حسنة يرجو بذلك رحمة الله تعالى. كما يستحب الإكثار من قراءة القرآن ومدارسته، لأن رمضان شهر القرآن فيه أنزل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في رمضان ويتدارسه مع جبريل عليه السلام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج رمضان، فيعرض عليه النبي القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب الإكثار من صلاة التطوع غير القيام، الناس ما بتصدق تيجي بقى الركعتين الخفاف اللي في الآخر وانتهينا، يقول لك يا الله يقعد يتلكأ حتى يأتي لتكون الصلاة قد انتهت، عارفين ان صلاة الركعتين الأولانيين هم الطوال، فيجي متأخر عقبال ما يقول لك عقبال ما يجي وعقبال ما ياكل وعقبال ما يدخل يتوضع وعقبال ما السكه وعقبال الطريق وعقبال الطريق واقف وكذا، وكل ده هو يميل اليه ويرتاح اليه، مش حزين يعني ان هو هتفوت الصلاه ولا حاجه، لا ده هو حريص بقلبه المسكين على ان يضيع الصلاه، حريص على ان هو يجي متاخر عشان الصلاه طويله عليه وتعيبه ومتعبة له، وكأنه لا يدري أن وراءه يوما طوله 50,000 سنة فيقف فيه، وطول القيام في الدنيا يخفف طول القيام في الآخرة، وإذا لم يكن مقبلا على ربي سبحانه وتعالى في القيام والذكر متى يقبل عليه؟ وإذا لم يكن مقبلا على ذلك فاعلم أن الطريق مسدود وأن الباب مغلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يجد قلبه إذا لم يجده في هذه الأحوال. وبعد ذلك يستحب للصائم الاعتكاف في المسجد للتفرغ للعبادة خاصة في العشر الأخير من رمضان كما سنبينه في الاعتكاف، رجاء أن يصادف ليلة القدر لأنها منحصرة في العشر الأواخر، ولأن النبي كذلك صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الثاني كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره انتظارا لمغفرة الرب والعتق من النار، ليس هو صلى الله عليه وسلم إنما تلك درجته العالية صلوات الله وسلامه عليه، وتعليما لأهل الإيمان. مكروهات الصيام بعد ذلك، يكره للصائم ترك المستحبات التي ذكرنا، يكره له أن لقد ذكرناها سابقا. والثاني الامتناع عن المنهيات، المنهيات التي نهى عنها الشارع مطلوب تركها في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولذلك لا بد أن يكون المرء حال صيامه، زي ما بيقولوا العلماء الصيام ده إيه؟ الصيام يعني أن يصوم عن الطعام والشراب والشهوة، هذه الدرجة الأولى صيام العامة. الدرجة الثانية أن يصوم عن الأخلاق المرذولة والصفات السيئة، وأن يتحلى بالصفات الحسنة، يعني الصفات يعدي بقى شوية كما يقال، أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره، ولا يكون يوم فطره كيوم صيامه، لا يكون يوم صيامه كيوم فطره أبدا، وإنما يتعود حينئذ ما ذكرنا عندما يجلس للفكر والذكر والقرآن وتصفية النفس وتضييق مجال الشيطان، يقصد من ذلك كله أن تتهذب روحه ونفسه وأن تصفو وأن تقترب من الله تعالى، وأن تزول هذه الحجب الكثيفة التي تمنع نزول النور إلى القلب، لأن هذا هو الران الذي يعلو القلب فيمنع نزول النور إليه من الله تعالى. لذلك لا بد وأن تتأدب هذه الجوارح. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم، يعني حتى لو سابه وشتمه وصل إلى ذلك، يعني هو من غير ذلك قد حفظ لسانه وحفظ سمعه وحفظ بصره وسار على هذا الحال. حتى إن امرؤ شتمه أو سابه ما يقولش بقى ده متنرفز وتعصب عليه وشتمته واتخانقت معاه، طب إيه فائدة الصيام ده إن شاء الله؟ أنت لم تتغير بالصوم شيئا. الصوم هذه من أفضل الأعمال. قال عليك بالصيام، قال لا يعدله شيء، يعني لا يعدله شيء في تأديب النفس والقيام عليها. من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى بعد الله تعالى بينه وبين النار 70 خريفا. على الصائم أن يترك الهجر من الكلام كالشتم والكذب والنميمة والغيبة والسخرية، وأن يغض بصره، وأن يحفظ لسانه، وأن يصون نفسه عن الشهوات والملاهي. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. أجهل يعني يتعصب ويخرج عن أطواره وحدوده، لا، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. أشوف أدي يوصل لها الحال، مش يقول لك يلا رد عليه، ما فيش حد احسن من حد، زي ما شتمك اشتمه، ده هيفتكرك كروديا بقى وهيقول ان انت بقى عبيط وهيستكردوك وكده. هذا الكلام قال ان شتم قال شكرا اني صائم. شو الاخلاق العاليه التي ينبغي ان يصل اليها المؤمنون. كذلك من مكروهات الصيام الحجامه او الحجامه والفصل. يكره للصائم ان يحتاج، لأن ذلك يضعفه. هل صح الحديث أفطر الصائم الحاجم والمحجوم؟ حتى لو صح فهو منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. والحديث الثاني صحيح رواه البخاري، يعني صح إسنادا من الحديث الأول. ترك الحجامة إنما هو لأنه يضعف الصائم. كذلك ذوق الطعام ومضغ اللبان والهذه الأشياء كلها مكروهات ينبغي ألا يفعلها المرء، خشية أن ينزل من فمه شيء إلى الجوف. هذا في اللبان اللي بيقول عليه، هو اسمه اللبان اسمه في اللغة العربية بالكسر العلك، بالكسر. أما العلك بالفتح اللي هو المضغ نفسه، يمضغ يسموه يعلك. فإذا ابتلع منه شيئا أفطر. طب واحد يقول لك أي لبان؟ يقول له لا، ده اللبان اللي كانوا بيستخدموه زمان، ما كانش فيه هذه الروائح والإضافات التي كانت موجودة اليوم، بمعنى أنه هو وغيره سواء، يعني أكنك حطت حصايا زلطة في بقك. أما اليوم فهذا اللبان العادي ده إن مضغه المرء أفطر، لأنه يختلط بريق المرء هذه السكريات أو هذه الأمور التي تضاف إلى هذا اللبان، فتكون سببا لاختلاطها بالريق ونزولها في الجوف، مما يكون المرء به مفطرا، يعني مما يكون سببا لفطر المرء. الوصال، يكره الوصال للصائم، وإن أراد أن يواصل فللسحر كما ذكر. انتهينا. السابع، يكره السواك بعد الزواج. هذه المسألة من معتمدات مذهب الشافعي. الناس اللي عايزين يتعلموا مذهب الشافعية، احنا ماشيين على مذهب الشافعية بالمناسبة، إنما إن كانت المسائل مما يخالف فنذكرها. مخالفة الدليل لا شك أننا نذكر ما يخالف الدليل إن صح عند غيرهم من أهل المذاهب من أهل العلم. يكره السواك بعد الزوال للصائم. حجة الشافعية فيه وهو المعتمد يعني في المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف يعني الرائحة المتغيرة للفم بعد الزوال، يعني بعد الزوال غالبا ما تتغير رائحة الفم إلى أن تكون رائحة غير طيبة، حينئذ يحاول المرء أن يتسوك ليذهب هذه الرائحة. قيل له: لا، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. لذلك قالوا: لا، لا تتسوك، لأن هذه الرائحة طيبة عند الله تعالى. في بقى مسألة في مذهب الشافعية، الطلبة الشوافة بعد ما يقولوها الجامع الغلط يقولوا إيه المسألة هذه، خلف فيها الإمام النووي. قال: لا، الصحيح أنه لا يكره. يقولوا: طب وبعدين بقى الإمام النووي خلف المذهب هو المعتمد يعني لصحة الدليل. يقول لك بقى هو الناس تحفظها بتوع الشافعية يقولوا إيه: كل ما خالف فيه الإمام النووي. الأول نقول مسألة اختيار الإمام النووي في المذهب، اختياره في الروضة بالذات، اختيار الإمام النووي في الروضة يعني الصحيح المعتمد في المذهب، إلا في مسألة واحدة فقط، هي مسألة الماء المشمس، دي الأولى. يقولوا: طيب المسألة الثانية إيه؟ يقولك المسألة الثانية بقى المهمة، بتقول اختيارات الإمام النووي في المذهب اللي خالف فيها المعتمد كلها صحيحة من حيث الدليل، ضعيفة من حيث المذهب. واخدين بالنا؟ احنا عارفين الإمام النووي ده من معتمدات المتأخرين في المذهب، المذهب وقف عند النووي والرافعي، وما اتفق عليه الإمام النووي والرافعي يبقى ده المذهب، ما اختلفوا فيه القول قول الايه النووي، ما اختلف فيه الشيخان. بقول لك ايه، هذه المساله من مسائل الشيخين، الشيخين في المذهب اللي هو النووي والرافعي، غير الشيخين رواه الشيخان في الحديث الامام البخاري ومسلم. هذه من المسائل التي خالف فيها الامام المذهب والدليل معه، وهي انه يجوز للصائم ان يتسوك بعد الزوال، لا يكره إن كان المذهب يكره. ماشي، دليل على أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ما صح عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والدليل يقول به حتى لو خالف المذهب، وهذا بناء على قول الإيه إمام المذهب نفسه صح الحديث فهو مذهبي. الفصل التالي والفصل السادس، الأعذار المبيحة للإفطار وقضاء رمضان. كما ذكرنا الإسلام دين اليسر، لا شك دين اليسر ورفع الحرج، لذلك أباح الإفطار في رمضان لبعض الأشخاص إذا توفر عندهم أحد الأعذار التالية: المرض. أول شيء من الأعذار التي تبيح الفطر المرض، أسمع هذا الكلام عشان تفهم المرض، وهو ما يصيب الإنسان من علة ويخاف المريض. هذه المسألة إيه؟ إمتى يفطر؟ قال: إن خاف المريض لو صام أن يزيد المرض أو أن يتأخر الشفاء. ده بقى إيه الذي يبين ضوابط المرض الذي يفطر به المرء. يبقى الأولى زيادة المرض، تأخر البرء، البرء يعني الشفاء، أو كان المرض شديدا أو يسبب ألما وانزعاجا للمريض بحيث لا يستطيع الصوم في الحال، جاز له الفطر ويلزمه القضاء، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الصوم. يعني يقول له يا عمي طب إيه؟ لا خليك صايم شوي أنت إيه ممكن تكمل الصيام. لا إذا وصل إلى هذه الحالة التي أصيب فيها بالمشقة كما يقول والمشقة ظاهرة ويشق معها مع هذه المشقة أن يحتملها يبقى هذه مشقة ولا يحتملها المرء لا يلزم حين أن يستكمل صومه. لا جاز له أن يفطر. يعني قصد الشيخ أن المرض لا يصل بالمرء إلى حالة العاجز عن الصيام لا بل إن أصابته مشقة شديدة لا يحتملها المرء لا يستطيع المرء أن يحتملها حينئذ جاز له الفطر كما ذكر الله تعالى. طيب هذه المسألة التالية بقى. طيب وإن كان هو في هذه الحالة المريض هذا المرض هل يجوز له أن يترك إذن النية في الليل؟ قال نعم بل هذه الحالة من المرض معروفة وممكن يقول له إيه الدكتور أنت في حالة من المرض دي الحالة دي بتوع 3-4 أيام 5 أيام على حسب الحالة التي هو فيها. ويقول الشيخ هنا جاز للمريض أن يترك النية من الليل. قد علمنا أن النية من الليل واجبة في كل ليلة من ليالي رمضان لما ذكرنا شروط وجوب الصيام. متأسف لما ذكرنا أركان الصوم. وإن أصبح مريضا يعني متأسف إن أصبح صائما ثم مريض. قال إن أصبح صائما ثم مريض وكان المرض كما ذكرنا شديدا لا يحتمله يعني أصيب بمشقات من هذا المرض لا يستطيع معها أن يكمل الصوم جاز الفطر. أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة هو لماذا خفف عن المريض؟ لأنه لا يريد أن يصل به إلى مشقة ظاهرة تؤخر شفاءه أو إلى مشقة لا يحتملها في الصوم. يقول لك صيام إيه ويتعكنن ويحصل له هذا الألم ويقول لك مش معقول ربنا يعني أمر الواحد أنه هو يصوم وهو في الحالة الصعبة دي. يبقى هذا المعنى. إذا أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقات ظاهرة لا يجوز له أن يفطر به. وكما ذكرنا إن أصبح الصحيح وقد نوى الصيام وأصبح صائما ثم أصابه المرض جاز له الفطر كما ذكرنا. كل ذلك في الجواز. طب وإن كان المرض شديدا بقى يخشى منه على المريض لو صام قال له هيحصل لك بقى مصيبة سودة أو هتموت أو هيجرى لك حاجة في عضو من أعضائك أو ستصاب بشيء مزمن بقى ولا بأمر خطر هذه الحالة وجب عليه الفطر. يجب أن يفطر ما يقولش بقى لا طب بعد الفطار طب استنوني أصوم شوية طب لا يبقى إن تحقق وجود خطر على هذا المريض لزمه الفطر سواء كان من الليل أو حدث في النهار. وهذه اسمع بقى هذه المسألة من مسائل حتى رفع الحرج الجميل في الشرع. يعني الناس اللي سعادة تستغربها إنما هي موجودة في الفقه. كمن غلبه الجوع والعطش. واحد بقى جاع وعطش غلبه الجوع والعطش حتى درجة أنه يمكن أن يموت بقى خلاص قال لا ده أنا كده لو كملت أنا مش مستحمل خلاص هروح فيها. لذلك يقول هو فمن غلبه الجوع والعطش مش مرض ولا شيء فخاف الهلاك لزمه الفطر حتى وإن كان صحيحا مقيما يعني ليس مريضا ولا مسافرا. وذلك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويلزم هؤلاء جميعا الذين أفطروا يلزمهم القضاء كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. العذر الثاني المبيح للإفطار هو السفر. إذا كان الإنسان مسافرا المكلف الشخص المسلم مسافرا في رمضان سفرا طويلا الشيخ يقول هنا 85 كيلو فأكثر وهي المراحل التي حددها الشافعية ب48 ميلا هي بـ4 فراسخ يعني ما تيجي في تتحسبها تطلع على 48 ميل بالشافعي بالمقياس القديم حوالي 85 كيلو بالمقياس الحديث. فيجوز له الفطر في رمضان وعليه قضاء. ولكن وهذه الآية فيها الدليل من كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يشترط في السفر أن يكون مباحا، ده مذهب الشافعي، حتى يترخص، يعني لا يكون الفطر عان له على المعصية، يعني ما يكونش سفر معصية. واحد رايح يعمل أي نصيبة سودة مثلا فيفطر، كما يشترط أن يبتدئ السفر أو أن يتحقق قبل طلوع الفجر. فإن كان مقيما وأصبح صائما ثم سافر أثناء النهار فلا يجوز له الإفطار في النهار، لأنه شرع في الصوم وشرع في العبادة فلا يجوز قطعها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا إذا اضطر للفطر فيفطر للضرورة ليس للسفر. هذه مسألة من مسألة الشافعية، أنه إذا أراد أن يسافر لا بد أن يخرج للسفر، كما يقول الشيخ أن يبتدأ السفر قبل طلع الفجر، يعني لا يصبح مقيما صائما ثم يفطر إذا أراد أن يسافر. يبقى أنت عايز تسافر بكرة وعايز تفطر، يبقى تجهز أمورك قبل الفجر. إن أصبحت صائما تتم صومك، إن لم تستطع أن تتم الصيام حال السفر هذه تفطر للضرورة، هذه مسألة أخرى. والمسافر في رمضان بالذات مخير بين الفطر والصيام، إن لم يشق عليه الصيام استحب له أن يصوم، وإلا استحب له أن يفطر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في شدة الحر، فالناس يقول لك لا المسافر ما يصومش، لا يبقى إن تمكن استحب الصيام وإلا جاز أو الفطر. المسافر في رمضان يجوز له الصوم وهو مخير بين الصوم والفطر. مش واحد يقول لك أنا مسافر خلاص لا يلا بقى أفطر، لا. لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال رسول الله أصوم في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. لكن إذا كان المسافر لا يجهده الصوم، يعني لا يشق عليه الصوم، فالأفضل أن يصوم. لما روى أنس رضي الله عنه أنه قال للصائم في السفر إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل. وروى أنس قلنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فدل ذلك على جواز الصيام، فإن تمكن استحب له الصوم. من يقول أن صائم هيفطر، لا، إن كانت متمكنا من الصيام فالمستحب له أن يصوم. والمسألة التالية عشان بردك ممكن واحد يقراها ما يفهمهاش، يقول وإذا صام المسافر ثم أراد أن يفطر فله ذلك لأن العذر قائم. إذا صام المسافر نفسه، كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطر سواء نوى الترخص أم لا. طيب وإذا كان المسافر مفطرا في السفر فقدم بلده أو أقام في بلد استحب له الإمساك بقية النهار لحرمة الوقت. لو كان المسافر مفطرا وذهب إلى البلد ولم تغرب الشمس بعد يستحب له أن يمسك لحرمة هذا اليوم، ولا يجب عليه لأنه أفطر لعذر، يعني راح لسه لأن الناس لسه صايمة ما يبقاش قدامه يأكل ويشرب أمام الصائمين، لا، وإنما يمسك كما يقول شيخه، ولكن لا يأكل عند من لا يعرف عذره لخوف التهمة والعقوبة أن يتهم بأنه مفطر في رمضان. وكذلك الحال بالنسبة للمريض، إذا كان المريض مفطرا ثم برئ في أثناء النهار أمسك آخره حتى لا يكون معرضا للتهمة والعقوبة، كان زمان طبعا. ولكن إذا كان المسافر صائما في السفر ثم قام وهو صائم لا يجوز له الإفطار. إذا كان مسافر وبعدين كان صائم ورجع بلده وبعدين بعد ما وصل البلد حس أنه يتعبان شوية يقول لك أنا مش مشكلة بقى النهاردة أفطر، يقول له لا، طالما صرت مقيما امتنع الفطر طالما أنت متمكن من الصيام. بوصل مثلا العصر كده لا نفسه تعبان شوية يقول لك أنا أفطر بقى، لا خلاص، طالما كان صائما وهو مسافر ثم وصل بلد الإقامة التي يقيم فيها بلده وهو امتنع حينئذ أن يفطر. كذلك الحال في المريض ثم برئ فلا يجوز له الفطر لزوال السبب فزالت الرخصة. العجز عن الصوم الثالث، وبعد كده الرابع الحامل والمرضع. إذا كان المريض عجيزا عن الصوم الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويلحقه به مشقة شديدة أو المريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجب الصوم عليهما، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمرأة العجوز كذلك كالشيخ في ذلك. أما المريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه إن أفطر يلزمه القضاء. أما العاجز عن الصوم يعني مريض أو مرض لا يرجى برؤه، عنده مرض مزمن، عنده شيء تجب عليه الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم مدة من طعام، عن كل يوم مد من طعام. هذا كلام الشافعية مختلف فيه بين أهل العلم بين كونه مدة أو صاع أو نصف صاع كما هو معلوم. لو تكلف هذا العاجز الصوم فصام وأكرمه الله تعالى فلا فدية عليه، ودليل الفدية قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني لا يطيقونه، يعني لا يطيقون الصوم، ما معنى هذا؟ يعني يصومون يطيقونه طاقة شديدة لا يستطيعون، يعني يكلفونه فلا يطيقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه بكل يوم مد من قمح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدة. وإن أنس رضي الله عنه ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم. وإذا وجبت الفدية على الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه وكان معسرا، يبقى مش قادر يصوم ولا معاه لا يملك الفدية التي يطعم بها المسكين فتسقط الفدية عنه في الأصح. فإن أيسر فلا تلزمه لأنه كان عاجزا حال التكليف بالفدية. ماشي كده؟ طب لو نظر الشيخ الكبير بقى العاجز، واحد شيخ كبير عاجز ولا بيصوم ولا، أو المريض الذي لا يرجى برؤه نذر الصوم لكن إن شاء الله أنا هصوم، نذر صوم يوم من الله تعالى، قال لا ينعقد النذر في الأصح، أنت أصلا إيه لا تستطيع الصوم، مريض لا يرجى برؤه أو كبير عاجز لا يستطيع الصيام كيف ينذر أن يصوم؟ وقيل ينعقد وتجب عليه الفدية، وقيل يعني المقابل اللي هي للأصح، قيل زي ما ذكرنا في مذهب الشافعية، قيل يعني وجه ضعيف تجب عليه الفدية. ننتهي من الأخيرة دي إن شاء الله بسرعة. الحامل والمرضع، هذه مسألة من المسائل التي يكثر الكلام فيها. يرخص للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان تخفيفا عنهما ورعاية لوضعهما، ويجب عليهما القضاء في أيام أخرى مع تفصيل في ذلك. اسمع بقى الكلام، إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما وجب عليهما القضاء فقط. لو أفطرت خوفا على نفسها هي المرضع أو الحامل وجب عليها القضاء فقط، لما روى أنس الكعبي رضي الله عنه عن أنس الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني يقصر الصلاة ولا صوم ووضع عنه الصوم، وعن الحامل أو المرضى الصوم، أي خفف على المسافر قصر الرباعية على الاثنين ورخص في الفطر في رمضان. وكذلك الحال إذا أفطرت الحامل أو المرضى خوفا على أنفسهما وعلى ولديهما فيجب القضاء فقط. احنا عندنا ثلاث أحوال، إما أن يخاف على نفسيهما أو على نفسيهما ولديهما أو على ولديهما فقط. يبقى الاثنين الأوليان يعني لو خافتا على نفسهما جاز الفطر، عليهما القضاء فقط. على نفسهما ولديهما جاز الفطر وعليهما القضاء فقط. خافت على ولديهما فقط عليهما القضاء والفدية. يعني وإذا أفطرت الحامل خوفا من إسخاط الولد أو تضرره، أو أفطرت المرضع خوفا أن يقل لبنها فيتضرر الولد فقط، وجب القضاء بدلا عن الصوم، ووجبت الفدية بسبب الولد، ويكفي فدية واحدة وإن تعدد الأولاد. والفدية طعام مسكين كما ذكرنا، مدة من طعام مذهب الشافعي. ومثل ذلك كل من اضطر أو اضطر للإفطار بسبب غيره. يبقى لو اضطر للإفطار بسبب غيره، يبقى الحامل والمرضع اضطرت للإفطار بسبب غيرها، بسبب الولد، فلازمها إيه؟ القضاء والفدية. فلو اضطر امرؤ إلى الإفطار بسبب غيره، مثل كمن يفطر لإنقاذ مشرف على الهلاك بغرق. واحد لقى واحد بيغرق، فجه نازل بسرعة مثلا، خد دواء، خد مية، خد أي حاجة، وجري بسرعة لينقذه، هنا وجب عليه القضاء والفدية، سواء كان الآدمي معصوم أو حيوان محترم. يبقى لو لقى حيوان محترم، جمل مثلا، بقرة، حاجة ومملوكة معلومة، وعشان ينقذها من الهلاك أفطر، جاز عليه القضاء والفدية. وإن كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية التلخص بالمرض أو السفر، وجب القضاء فقط. إذا لو كانت المرضع تخاف على ولدها ولكنها كانت مسافرة، يبقى لا يلزمها الفدية بل يلزمها القضاء إذا ترخصت للسفر أو المرض. لذلك يقول أهو الشيخ، وأفطرت وجب القضاء ولا فدية عليها. وإن لم تقصد بقى الترخص وما خدتش بالها وأفطرت عشان الولد، يجب القضاء كذلك ولا فدية على الأصح. برضك إيه المذهب رعاها برضك في هذه المسألة، ماشي؟ يعني فيها وجهين، الأصح المعتمد في المذهب أن برضك يعني راعى كونها تخاف على الولد وكونها مسافرة. يعني لو قالت له عن أنا مسافرة وأفطر، يقول لها لا فدية عليك، عليك القضاء فقط. وتطبق الأحكام السابقة على الضئر، يعني على المرأة التي تستأجر لإرضاع الأطفال، فيجوز لها الإفطار وتفدي كما في ولدها، وسواء كانت مستأجرة أو متطوعة. إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع. قال النووي رضي الله عنه، لو رأى الصائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء ويلزمه الفدية في الأصح كالمرضع. ونقف عند هذا الحد، وبقي علينا قضاء رمضان بعد ذلك وكفارة الإفطار في رمضان وتعدد الكفارات، وأن الكفارة على الزوج فقط في الجماع. المذهب الشافعي أنه لا كفارة في الإفطار في رمضان إلا بالجماع فقط، لا غير الحنفية والحنابلة في هذه المسألة. يعني كده الفصل السابع بقى، صوم التطوع، صوم الحرام، والصوم المكروه. يقول الصائم الذي تعرض للعطش الشديد وقد يصل به إلى الهلاك، هل يفطر بالكامل يقعد بقى يأكل ويشرب طول النهار؟ لا طبعا، أو يشرب بقدر ما يوصله إلى الغروب، يعني بقدر ما يمنع هذه المشقة فقط. يعني وبعدين إن ذهب عنه الهلاك وبقي يمسك بقى الحرمة لليوم،